حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تلويك لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم رب نساء الأمة على الحياء، ورب نساء الأمة على الستر، فنشأ جيل معظم جدا للحياء ومعظم جدا للستر. نشأ جيل من النساء هم شايفين أن الحياء جزء من إيمانهم وجزء أصيل من القيم المؤمنين بيها. سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. جاء رجل يخطب امرأة، فلما خطبها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته لهذه الفتاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. راح الصحابي وخبط على الباب وطلب من الأب أن يشوف بنته، فقال له: لا والله. فقال: هذا أمر رسول الله، قال لي اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فخرجت البنت وهي مغطية على وجهها وقالت: عزمت عليك بربك، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك أن تنظر إلي فها أنا ذا انظر إلي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لك فعزمت عليك بربك ألا تنظر إلي نظرة. حال البنت اللي ما تسمحش أن حد أصلا يشوفها، حال البنت اللي تربت على الحياء والستر، حال البنت زي أم خلاد كده رضي الله عنها، كما روى أبو داود في السنن. أم خلاد ابنها طلع يحارب في سبيل الله في غزوة أحد، وهي قاعدة منتظرة ولدها، فإذا بالباب يدق، وإذا يقال لها: يا أم خلاد أدركي ولدك، ولدك مات، الحق ابنك مات في أحد. نساء كانوا قاعدين معاها، دخلت بسرعة خدت العباية بتاعتها لبستها وخدت النقاب وبتلبس النقاب، فالناس بتتعجب، يقولها: وتنتقبين؟ انت عندك وقت تنتقبي؟ روحي بسرعة شوفي ابنك. فقالت لهم كلمة بتدل قد ايه النبي غرس في جيل النساء وجيل البنات في الزمن ده معنى الحياء والستر وحب الحجاب. فقالت: ان ارزق في ولدي لا ارزق في حيائي، انا اتحمل مصيبتي ان ابني مات، ولكن لا اتحمل مصيبتي ان حد يشوفني. ده الجيل اللي تربى على الحياء والستر، الجيل اللي تربى على العفاف وتربى على حب الحجاب، الجيل اللي شايف ان الحجاب جزء من عقيدته، جزء من هويته، وجزء من ايمانه. اتكلمت معاكم امبارح عن حال خطر تمسك بيه كتير من البنات اللي قلعت الحجاب فكشفت شعرها، او في وقت الفرح بتلبس لبس مش كويس، يعني يظهر اكثر مما يغطي. حال كتير من البنات لابسين هدوم مقطعه وماشيين بيها في الشارع، حال البنت اللي لابسه بلوزه ضيقه ونص بطنها باين، وهكذا. اتكلمت معاكم امبارح ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ده يترتب عليه عده عقوبات، واحنا بنقول الكلام ده من باب ان احنا خايفين على بناتنا، وان احنا بنحذرهم ونقول لهم خدوا بالكم الامر مش سهل ولا بسيط، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اول عقوبه حرمانهم من الجنه، لازم يتعذبوا في النار على قدر الذنب اللي عملوه. فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يرحن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. واتكلمت معاكم عن حديث ذا الدرس اللي فات. الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن مع نهاية الزمان هيبدأ بعض النساء يتبرجن في ثيابهن، يظهرن الزينة ويظهرن الأجساد ويظهرن الأبدان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهن: إلعنوهن فإنهن ملعونات. من الكبائر اللي بتجلب للإنسان اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية، وهرجع أكد وأقول أنا بقول الكلام ده لأن أنا خايف على بنتي وخايف على بنات المسلمين. النبي يقول البنت اللي بتعمل كده ربنا سبحانه وتعالى بيطردها من رحمته، ربنا سبحانه وتعالى بيحرم عليها الرحمة، فتلاقيها سبحان الله متخبطة في الحياة، تتخبط يمينا وشمالا، الأزمات والكروبات والمشاكل مصاحبة ليها ليل نهار، ودايما تسأل ليه كده. السبب ان هي خرجت من رحمة ربنا، والسبب في الخروج من الرحمة هو التبرج وإظهار الزينة وإظهار المفاتن. يمكن من أخطر العقوبات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، قال صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي: مثل المترفلة في الزينة في غير محلها كمثل ظلمة وسواد في وجهها يوم القيامة. واحدة واحدة عشان نفهم الحديث. مثل المترفلة في الزينة في غير محلها، البنت بطبعها بتحب التزين، فالنبي قال إن الزينة هتكون في مجال محدد معين، في بيتها وسط اخواتها، في بيتها وسط زوجها وأولادها، في مع صحبتها وضعت الزينة وقاعدين قاعدة بنات، فيش مشكلة خالص. ولكن الزينة دي ما تطلعش بره، ما تطلعش قدام الرجال، ما تطلعش قدام غير المحارم. فالنبي يقول البنت اللي هتتزين وتظهر زينتها في غير محلها، في غير محل ربنا سبحانه وتعالى أباح فيه إظهار الزينة، كمثل ظلمة وسواد في وجهها يوم القيامة. يوم القيامة وجهها ده يصبح عليه ظلمة شديدة. تقولوا لي ايه المشكلة يعني؟ هقول لكم المشكلة من جهة تانية. ايه الجهة التانية؟ المشكلة في ان من العلامات اللي من خلالها النبي هيعرف امته يوم القيامة النور اللي في الوجه. فالنبي واقف على الحوض بتاعه يوم القيامة والناس اصابها عطش شديد، وكل الأمة المحمدية بتجري على حوض النبي علشان تشرب منه، فالنبي بيسألوا الصحابة فبيقولوا له: وانت هتعرف أمتك ازاي؟ قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، وجوههم يوم القيامة منورة. فتخيلوا واحدة يوم القيامة تيجي وشها مظلم وتيجي عايزة تشرب، النبي ما يعرفهاش: انت مش من أمتي، لأن العلامة اللي واضحة في أمتي ونور الوجوه مش موجود عندك. الوجوه اللي ياما تحط عليها ميك اب، الوجوه اللي ياما تحط عليها مكياج، الوجوه اللي ياما اتعمل فيها اشياء لا ترضي الله، يوم القيامه الوجه ده سود، تيجي تشرب من حوض النبي للاسف مالكيش مكان على حوض النبي. ليه يا بنتي؟ ليه يا بنتي تحط نفسك في الموطن ده، في موطن واحنا كلنا فعلا محتاجين نكون على حوض النبي؟ ليه يا بنتي تحط نفسك في مكان، ودي عقوبه من اشد العقوبات، إن النبي يوم القيامة ما يعرفش يعمل معاك حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يشفع ليك بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، النبي هيشفع لأمته بس عند البنت المتبرجة النبي مش هيقدر يشفع لها، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له: ثلاثة لا تسأل عنهم لا تشفع فيهم يوم القيامة، منهم امرأة غاب عنها زوجها فتبرجت من بعده. المرأة المتبرجة واحدة من النساء اللي يوم القيامة يكونوا بيجروا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان النبي يشفع لهم، وربنا يقول للنبي: لا تسألني في شأن هؤلاء الثلاثة. إلا على رأسهم المرأة المتبرجة اللي أظهرت زينتها، كشفت شعرها وكشفت جسمها ولبست ثياب ضيقة كشفت عورات جسمها، ما تسألش عنهم يوم القيامة يا محمد، خطر قوي. علشان كده كان النبي دايما بيطلع على المنبر ويوصي أمته بهذه الوصايا. حفظنا وصية ابن مسعود رضي الله عنه: تسع كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرههن وينهى عنهن. التبرج، التبرج. وحديث معاوية رضي الله عنه: صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر فحرم علينا أشياء، فكان مما حرم علينا التبرج. يا بنتي ليه يوم القيامة تقف بين إيدين ربنا وتلاقي جبال معاصي بسبب ناس قعدوا ينظروا إليك وينظروا للزينة اللي انت عملتيها وينظروا للعورات اللي انت كشفتيها. ليه؟ ليه يا بنتي يوم القيامة تلاقي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى جبال سيئات وتسألي ربنا ايه الجبال دي؟ يقولك دي جبال ناس انت اضلتيهم بسبب التبرج اللي انت كنت عليه في الدنيا، لان هم نظروا الى ما كشفت من جسدك، لان هم نظروا الى ما اظهرت من عورات الجسد. ليه يا بنتي؟ ليه؟ ليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الشر كفاعله، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. خطر كبير، خطر كبير. التبرج، التبرج مش أمر سهل ولا أمر هين، التبرج كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن أنت تتزيني وتتجملي بالحياء وبالستر وبالحجاب، فهي دي الزينة اللي تنفع في الدنيا وهي دي الزينة اللي تنفع في الآخرة. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.